أظل النطق بلسان اللجنة الكورية لسلام آسيا والباسيفيك بحديث يوم الأول من هذا الشهر، وذكر فيه أن أمريكا المذعورة من قدرتنا العسكرية المتعززة بصورة فائقة في الأيام الأخيرة تلجأ بصورة مسعورة إلى رفع القدرة الهجومية بتحديث المدخرات الاستراتيجية النووية التي سيتم إدخالها عند حالة التواري لشبه الجزيرة الكورية في آن مع إجراء التدريبات العسكرية المشتركة بإدخال جماعة التربة المتألفة من حاملة الطائرات النووية كالبينسون ونظيرتها رونالد ريغان في بحر كوريا الشرقي. تقوم أمريكا بإعادة تكوين النظام القتالي للبوارج حتى تحمل حاملات الطائرات النووية على مستوى نيميت مثل إبراهام لينكولن مقاتلة ستيلث من الطراز الحديث والقادرة على توجيه الضربة الاستباقية إلى منشآتنا الاستراتيجية من ناحية، ومن ناحية أخرى تحاول زيادة قدرة الضربة على الأهداف المتنقلة عن طريق تعزيز تدريبات إسقاط القنبلة الموجهة الدقيقة GPU-12، ثم تحاول زيادة عدد أنابيب إطلاق الصاروخ التطوافي للغواصات النووية على مستوى بوزينية التي تتخذ الضربة على عمق الطرف الآخر مهمة رئيسية لها من 12 إلى 40 لتوسيع قدرة الهجوم البري بثلاثة أهداف، كما تعلن أنها ستقوم بنشر مدمرة ستيلث جمولد التي تم بناؤها في أيار من العام الماضي في المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية في أقرب وقت بعد رفع قدرتها القتالية إلى حد أقصى. وهذا يثبت أنه لن تتغير أبداً النوايا الخبيثة لأمريكا ومساعيها لإطاحة جمهوريتنا بقوة السلاح واحتلال التفوق العسكري في منطقة آسيا والباسيفيك وتحقيق مطامعها في السيطرة على العالم حتماً، وكذلك يدل بجلاء مرة أخرى على أن المسبب الرئيسي في تفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية والمنطقة إلى حد كبير هو بالذات أمريكا لا غيرها. إذا سعت أمريكا إلى المجابهة العسكرية عديمة الجدوى باستمرار دون أن ترى الواقع بصواب، لدينا جرأة على إرهاقها حتى النهاية وإحداء أكبر ضربة لها. على الولايات المتحدة أن تعرف أن الوقت والأعدال والنصر النهائي كلها تكون في جانبنا ونحن نتمسك بالسلاح النووي الأقوى، فمن المستحسن أن تقوم بالاختيار الحكيم ولو الآن قبل أن تتشوه سمعتها أكثر.